أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بسم الله الرحمن الرحيم وتكون الجبال كالعهن المنفوش نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة التي تطلع بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر حر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون